بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في وجوب المعاد البدني. قال: المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. ومرادنا من المعاد الجسماني هو المعاد البدني. قال: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسماني، بثبوت المعاد الجسماني، والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع إمكانه. أقول: اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني، وأطبق المليون عليه، اتفق المسلمون كافة على ضرورة المعاد البدني. لهذا شو أنا أعبر المعاد البدني ليكون محل النزاع واضحا، وليس فقط مجرد المعاد الجسماني بالقالب المثالي أو الأبدان البرزخية المثالية كما عند بعض الأوائل ظاهرا يعبر عنه مثلا بالجسم المثالي أو عند الإشراقيين. لا، مرادنا من المعاد الجسماني هو المعاد البدني الذي صرحت به الآيات، تصريح الآيات القرآنية ناصة نصا صريحا لا يقبل التأويل في أن المعاد في الآخرة معاد بدني. وحينما نقول معاد بدني لا ننكر المعاد الروحاني، وإنما المراد هو المعاد الجسماني والروحاني معا. فلا يتبادر إلى الذهن حينما نقول بأن المعاد في الآخرة أو المعاد يوم القيامة هو البدن أننا ننكر حشر النفوس والأرواح. لا، وإنما مرادنا المعاد الجسماني الروحاني. ونقلنا من تفسير البيضاوي عبارة رائعة حينما تناول تفسير الآية المباركة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بيضاوي متوفى سنة 685 هجرية قمرية، على ما قيل في أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي. قال: في الآية المباركة دلالة، دلالة عن الظهور، في الآية فيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها، يعني أن النفس الإنسانية الناطقة جوهر وليس بعرض، لأن الماهية إما جوهر وإما عرض. الجوهر بدوره له شنه مصادق كالجسم والنفس والعقل المجرد الذي يقول به الفلاسفة، مرادهم من العقل العقل المفارق، العقل المجرد أي الجوهر المجرد عن المادة والهيولة والطبيعة ذاتا وفعلا، عقل محض لكنه ممكن من الممكنات، فعلى فرض وجوده لا بد أن يكون فوق الزمان والمكان، فوق الزمكان، ولكنه ممكن من الممكنات. فهل هذا العقل المجرد الذي يزعمه الفلاسفة مستحيل في دار الوجود؟ لا، فإنه وإن كان ليس جسما ولا جسمانيا صفات سلبية. الله ليس بجسم ولا جسماني ولكن الله ليس بجوهر ولا عرض، هذا جوهر، هذا ممكن، الممكن كل ممكن له، الممكن له ما هي، كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وما هي له حد. قال الزنديق للإمام الصادق عليه السلام في رواية هشام بن الحكم مفصلة في الكافي وفي التوحيد، حده لي، قال حده تعالى أنه لا حد له، وجود لا حد له، لم يلد ولم يولد، هو الملك هم بعد لم يلد ولم يولد. فبعض المتكلمين أنكروا وجود العقل المفارق والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد، وكل حد والتعريف. ما الفرق بين النفس وبين العقل فلسفيا؟ كلاهما جوهر مجرد عن المادة، ليس بجسم ولا جسماني. النفس الإنسانية أيضا جوهر مجرد عن المادة، ليس بجسم ولا جسماني. ما الفرق؟ الفرق في أن العقل المجرد أيضا ليس متعلق بالمادة، ليس متعلق بالأجسام، ليس متعلق بالأبدان، فلهذا يقال له مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. أما النفس فهي وإن كانت مجردة عن المادة وليست بجسم ولا جسم، مجرد عن المادة ذاتا، ولكنها متعلقة بالبدن تعلق التصرف والتدبير. فحينما يقال في الفلسفة نفسون مرادهم من النفس ذلك الجوهر المتعلق بالبدن، هو في حد ذاته مجرد عن المادة، الإدراك والتعقل والعلم هذه حقيقة مجردة قائمة بالنفس، هذه المعلومات. فالنفس جوهر لا عرض، ليس بجسم ولا جسماني، ولكن أنا حتى مثلا أتحرك وأدي عمل من الأعمال متعلق شنه بالبدن، إلا إذا حصلت له أيضا ولاية إلهية كلية، استطاع أن يحرك الأجسام بمجرد المشيئة، بمجرد الإرادة، بإذن الله تبارك وتعالى، تلك مرتبة سامية. يعني هي النفس على مراتب، روح الإيمان وأيضا روح القدس، باب في الكافي أن فيهم روح القدس، يعني هذا روح القدس هو عين الذات، عين النفس القدسية الملكوتية في الأنبياء والأئمة عليهم السلام، لكن على اختلاف مراتب هؤلاء هذه الذوات القدسية، لأن الوجود كالأعداد مراتب تشكيكية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. واضح الآن الفرق بين النفس والعقل اصطلاحا؟ فهذا العقل المجرد ليس بواجب الوجود، وإنما هو من مبدعات الباري تعالى، إبداع بلا زمان بلا مكان، أول ما خلق الله العقل، أكو رواية في الكافي، وهو أول خلق من الروحانيين، مش الروحانيين، من الروحانيين ضم الراء، وهو أول خلق من الروحانيين بالنسبة للروح، ناس يقول روحاني مثلا، لا، هو أول خلق من الروحانيين على يمين العرش من نوره عز وجل. هل هذا وجود مستحيل؟ لا، حتى العلامة الحلي يعني بين قوسين يستهزئ أو يعني يسخف مقالة اللي يقول لك إذا هذا أشبه الله في الصفات السلبية ليس بجسم ولا جسمان خوما يخالف مشاركة في بعض الصفات السلبية خوما لا يصيره واجب الوجود فإنه حادث ذاتا ممكن الوجود زوج تركيبي له من وجود ما هي له حد إلى آخر. فالطوسي عليه الرحمة هناك قال في المقصد الثاني لما تكلم عن الجواهر والأعراض والجواهر جسمانية جواهر غير جسمانية قال النفس هي هذه يعني جوهر مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا أو كمال أول للجسم إلى آخره اصطلاحات تعارفوها. العقل قال وأما العقل مراد إيش هذا الجوهر المفارق separate mind اللي الدنيا في يده كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء محيط بهذا العالم. طبعا ليس المراد عقل واحد وإنما يسموها عقول فعالة مثلا قد هم يطبقوها على الملائكة كالروبيين أو المهيمين أو طبقات من الملائكة المجردة الروحانية وأكو طبقات من الملائكة مثلا في عالم المثال لها تمثلات زي. مهما يكن الآن نظرية الفلاسفة في العقول المجردة والمفارقة طبقوها على الملائكة صح مو صح ده مو مهم. المهم هنا الطوسي رحمه الله قال وأما العقل فلا دليل على امتناعه. وأما العقل وجود العقل المجرد متصديق إثباتا أو نفيا متوقف على إيش على التصور. الآن تصورنا معناه ولهذا هم عندهم في الفلسفة أن الوجود عارض المهية زائد على الماهية نتصور الشيء نتصور ماهية الشيء ونشك في وجوده. المثل الأفلاطونية هم هذه طبقة من العقول المجردة يقول عقول متكافئة لكل نوع من الأنواع المادية في الطبيعة يقولوا عقل مجرد يعني طبقوا على بعض الملائكة يعتني ويدبر هذه شنو الأنواع فديكا لهم مثلا يقول لك ملك فهذا إذا سبح قامت الزعق ديكا مثلا كوكوكوك هالشكل مثلا هي. أكو هذا في الروايات أنه على صورة الديك وعلى صورة الناس هم يطبقوها على نظرية المثل الأفلاطونية عقول المتكافئة. الغرض أنه لا دليل على امتناع ما يزعمه الفلاسفة من العقل. هل قام دليل قطعي على امتناع وجود العقل المفارق المجرد؟ هل قام دليل؟ لا. كلام في أدلة وجوده الكلام في أدلة وجود هذا العقل اثباته جابوا انه الطوسي قال وأدلة وجوده مدخولة هنا في التجريد مماشاة مع المتكلمين وله له رسائل مستقلة في إثبات العقل المفارق. الغرض من المسلمات عند الفلاسفة وجود العقول المجردة أنها قبل عالم الطبيعة والدنيا وأول ما خلق الله العقل وجابوا قاعدة الواحد لا صنه الواحد ثم العقول ثم شنه عالم ثم عالم مادة تثليث العوالم أو تثنية العوالم عقول الفعالة المجردة ثم عالم الطبيعة والمحسوس عالم معقول عالم محسوس عالم مجرد عالم مادة وطبقوها مع الآيات عالم الخلق عالم الأمر عالم الأمر عالم الملكوت عالم الخلق عالم المادة والناسوت. المهم المهم هنا في الكلام هل هناك دليل على امتناعه؟ إذا قام دليل عنه ممتنع نقول مستحيل وجود هذا العقل. تمام نأتي إلى محل الكلام المعاد البدني حتى نضرب عصفورين بحجر هم أخذتوا معلومات واللي عنده قوب للمراجعة تبصر للمبتدي وتذكر للمنتهي. المعاد البدني بهذا التصوير المعاد البدني الذي صرحت به الآيات نصا صريحا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا المعاد البدني صورة واضحة الآن، وصلت المعلومة والفكرة. هل قام دليل قطعي على امتناعه؟ هنا السؤال. إذا كان ممتنع في حد نفسه كاجتماع النقيضين، نقول المعاد البدني ممتنع، فنؤول الآيات من المعاد الجسماني، نؤولها بشنهم؟ بالمعاد الروحاني، الحور العين وكأس اندهاق وهاي الآيات القرآنية، كما أولنا بعض آيات المبدأ الظاهرة في التشبيه والتقسيم لقيام الدليل العقلي القطعي الصريح على أنه تعالى كما أشارت الآية ليس كمثله شيء مجرد عن المادة تجردا تاما. فلجأنا إلى إيش؟ إلى ارتكاب التأويل. السؤال هنا في المعاد الجسماني أو المعاد البدني، هل قام دليل قطعي صريح على امتناع واستحالة المعاد البدني أم لا؟ ماكو دليل. عرفت شلون؟ فإذا المسألة وين؟ في بقعة الإمكان، في حيز الإمكان. هذا تسلسل البحث منطقي. كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان، احتمال عقلي، حتى يذذك أو يصدك عنه، أو ما لم يذذك لن حتى يذوذك، ما لم يذذك عنه قائم البرهان. هذه تعتبر شنو من حكم شيخ الفلاسفة الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا. كل ما قرع سمعك ذره في سنبوله، بعد ذره في بقعة الإمكان. إذا قام دليل قطعي على امتناعه ذاك شيء آخر. فسؤالنا لهؤلاء الفلاسفة والأوائل، هل قام دليل قطعي جازم 100% صريح لا لبس فيه يقول بامتناع المعاد البدني الذي عنته الآيات القرآنية؟ لا، ولهذا اعترف الطوسي لا دليل من عقل أو من نقل، من عقل نحن يا الفلاسفة لا دليل عقليا على امتناع المعاد البدني. يبقى الكلام الآن في إقامة الدليل، في إقامة الحجة والدليل القاطع والبرهان الساطع على وقوع هذا المعاد البدني. ما هو الدليل؟ ما عندنا دليل عقلي حبيبي، احنا واضحين صريحين. وإذا سمعت أن ملا صدر أقام دليل عقلي فمراده المعاد بالأجسام المثالية، أو أنه حقيقة الشيء بصورته، تحتمل التأويل كلماتهم فيها رموز وفيها إيهام. لم ينكر المعاد البدني على عيني ورأسي، أما أنه أقام دليلا تخصصا فلسفة على هذا المعاد البدني القرآني، هذا أول الكلام ونتمنى ذلك. فإذا لا يوجد دليل قاطع، لا يوجد دليل عقلي، لأن الأنبياء والرسل وخاصة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليس من المنطقي أن يأمر العباد بأن يعتقدوا شيئا هو ضرب من المحال، هذا أوضح من أن يخفى. فإذا المعاد البدني ممكن في حد نفسه، لا استحالة فيه عقلا، ليس بممتنع، لا يلزم من وقوعه محال، هم محال كان الوقوع. يبقى الكلام أنه هاتوا برهانكم إن كنتم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل هناك بلي؟ ما هو الدليل؟ دليل أوضح من الشمس، الضرورة متواتر، والضرورة قاضية بثبوت ووقوع المعادل جسماني البدني، أكد على هذه من دين النبي صلى الله عليه وسلم. كل من عرف الإسلام والتفت إلى عقائده ومحكمات عقائده في القرآن الكريم وفي السنة القطعية يعلم علما بالضرورة بالقطع واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يثبت المعاد البدني ويطالب المشركين ويطالب الناس بالإيمان بالمبدأ والتوحيد والنبوة والرسالة والمعاد البدني يوم القيامة. وهذه الآيات القرآنية نعم تفاصيله وكيفيته احنا ما بالضرورة انه ان علمنا جيد نلتزم انه قال كيف شنو الآيات القرآنية او كالذي مر على قرية وهي قال أن يحيي هذه الله بعد الموت فأماته الله 100 عام ثم بعثه أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي هذه الآيات القرآنية ماذا كان يفهم منها حتى المشركين النبي شو قاعد يخاطبهم كان يقول لهم بأن هذه النفوس الإنسانية تتعلق بهذه الأبدان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحشرها ويجازي الإنسان على أعماله إن خيرا فخيرا أكو ثواب بدني حسي محسوس وأكو شنو ثواب معنوي روحي ورضوان من الله أكبر مثلا واضح الآن محل النزاع. فالبيضاوي قال في الآية فيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة للبدن لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت دراكة يعني إنسان إذا مات في عالم البرزخ الآن ولهذا قرأنا روايات يأكلون يشربون يتعارفون روايات في الكافي إن الأرواح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارفوا وتساءلوا فإذا قدمت الروح على الأرواح إذا الأرواح في صفة الأجساد هذا عبر عن القوالب المثالية أن الروح في قالب مثالي بحيث لو رأيته لقلت هذا فلان ابن فلان الذي كان في الدنيا. إن الأرواح في صفة الأجساد تعارف وتساءل فإذا قدمت الروح على الأرواح إلى آخره. أول رواية في كتاب الجنائز باب آخر في أرواح المؤمنين عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام رواية معتبرة سندا قال قلت له جعلت فداك يروون يعني الناس يرون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش فقال لا المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه لاحظ من أن يجعل روحه في حوصلة طير ولكن في أبدان كأبدانهم يعني النفس متعلقة ببدن مثالي برزخي قوالب مثالية لها أبعاد من طول وعرض أشكال ألوان مقادير سوى أن نشأة البرزخ نشأة يعني مضاهية لنشأة الدنيا لكنها إيش يعني مشابهة ولكنها في درجة مغايرة من درجات الوجود أعلى مثلا بناء على تشكيكية الوجود. وفي الرواية أيضا فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب شو دلالة واضحة عن الصادق عليه السلام رواية رقم 6 في نفس الباب فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا من هنا قالوا قالب مثالي ما قرأنا رواية أنه إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال، وهناك تجسم الأعمال وكذا في عالم البرزاق. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما مراد من القبر يعني مش خصوص هذا التراب والقبر، وإنما إيش؟ عالم البرزاق، ومن ورائهم برزخون إلى يوم البعث. صير الله، فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا ونحو ذلك. فهذه عبارة البيضاوي في تفسيره. قال: وعليه جمهور الصحابة والتابعين على هالمعتقد، أن الأرواح جواهر مجردة ليست بجسم ولا جسماني، مغايرة للبدن، قائمة بذاتها، تبقى بعد الموت دراكة. وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن. وهذا اللي قرأنا أيضا عن الشيخ المفيد عليه الرحمة، أنه يعتقد بهذه المقالة، ولهذا أظهر عندي ما قاله الفلاسفة من إيش؟ من أن الإنسان هو هذا الجوهر البسيط، الجوهر المجرد عن المادة، ليس بجسم ولا جسماني. واضح الآن محل النزاع، محل الدعوة هو هذا. فمن شاء فليؤمن ليحيى من حي عن بينه. إذن في تحرير محل النزاع، المراد من المعاد الجسماني هو المعاد البدني، بمعنى حشر النفوس والأرواح بأبدانها الأصلية العنصرية، وليس بشنه الجسم اللي سماه الهرقيليائي مثلا شيخ حمد زيد الحسني. آيات صريحة، آيات ناصة. ما قلنا مثلا أن هناك أدلة قطعية ناصة نصا صريحا على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. آيات قرآنية ناصة نصا صريحا، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش؟ وخاتم النبي، خاتم الأنبياء بعد. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نص صريح بعد. هل هناك نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا ثابت بالضرورة من دين النبي؟ كذلك في مسألة المعاد البدني، قال: والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أني بلغت. ويقول الإنسان: إذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. آيات المعاد نقدر نقسمها إلى ثلاث طوائف، اللي هي لعله أكثر من 1000 آية، بعضهم قال 1400 آية. بعض الآيات في إثبات أصل المعاد، هذا أولا. بعض الآيات في إثبات شنو هو المعاد الروحاني، الله يتوفى الأنفس حين موت، قل يتوفاكم كم ملك الموت، يعني يأخذ أرواحكم بعد صلى الله. وأكو آيات ناصة وصريحة شنو هو في المعاد البدني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، ونحو ذلك. فالطوسي رحمه الله بدأ هذه المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني أولا بإثبات أصل المعاد بأدلة عقلية وكلامية وعقائدية أو عقدية ما تعبر، ثم ثانيا إثبات المعاد البدني. هل بدليل عقلي؟ قال: أولا أنه ممكن عقلا، ولكن الإمكان أعم من الوقوع، صح ولا لا؟ إمكان الشيء لا يعني تحققه خارجا بالضرورة، ممكن مع إمكانه، إذن ليس بمستحيل. فالأنبياء لا يأمرون بما هو مستحيل، لا يطالبون الناس ما هو. فهنا تطابق العقل مع إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وباطنة. فهو ممكن، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، بل واقع بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله، فيجب الإيمان به، يجب الاعتقاد به، يجب التصديق به. ماذا قال ابن سينا؟ اعلم أن المعاد على ضربين، من هو ما هو مقبول من الشريعة الإسلامية الحقة ولا سبيل إلى إثباته من العقل، وهو الذي للبدن عند البعث والحشر والنشر. هذا المعاد البدني، وأيضا المعاد يسمون النفساني أو النفس أو الروحاني اصطلاحا. والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه، بل أنه هناك إنكار على من ينكره. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وغير ذلك من الآيات. زين، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. آيات تتكلم عن أصل المعاد، عشرات الآيات بهذا المضمون. أإذا كنا عظاما نخرة، عشرات الآيات. لكن هناك آيات قرآنية صريحة، يعني الدلالة قطعية مش ظنية، ناصة نصا صريحا على وقوع المعاد البدني يوم القيامة العظمى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أقول اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني. أنا ممكن نقول أيضا أن الأوائل ذيلا والحكماء والفلاسفة على ضربين، بعضهم كان همته إثبات المعاد الروحاني، إثبات المعاد الروحاني، هو هذا ظهر كلام أكثر الفلاسفة، مش أنهم نفوا المعاد الجسماني، لا، في بعض كلماتهم إشارات ورموز لكنها تساعد على المعاد الجسماني بالقوالب المثالية. وحتى عندهم نظرية وأطروحة في التناسخ الملكوتي، إن هذه النفوس الإنسانية تكون لها شنو، يعني تحشر على تشكلات أو أشكال أو بحسب ما اكتسبت النفس من ملكات وأخلاق حسنة أو سيئة. وهذا البحث خطير، وهذا موجود أيضا في يعني في الروايات وكلمات فلاسفة الإسلام، خصوصا صدر المتألهين في الأسفار أنصافا، أنه يحشر بعض الناس على صور تحسن عندها القردة. فمن هنا تظهر حبيبي أهمية الأخلاق وأهمية تزكية النفس وتهذيب النفس. حتى قال ابن سينا أن السعادة للإنسان يعني يوم المعاد إنما تحصل بإصلاح الجزء العملي، يعني جانب السلوكي والأخلاقي، لأن هذا قد ينعم ويعذب بأخلاقه السيئة. في قصة بعض الصحابة مع أنه شيعه 70,000 من الملائكة في الرواية، أنه كان يقرأ قائما وقاعدا وقل هو الله أحد، ولكن كان سيء الخلق مع أهله سعد بن معاذ رئيس الأوس. فمن هنا أوصيكم وأوصي نفسي، بل تنظر نفس ما قدمت لغد. تزكية النفس هذه مفتاح السعادة، كليد سعادة، مفتاح السعادة في الآخرة. الماستر كي هو هذا، إصلاح النفس، تهذيب النفس. ليش؟ لأنه ترد له أعماله، إنما هي أعمالكم ترد إليكم. فيظهر من كلمات بعض فلاسفة الأقدمين، لعل في كلمات فيثاغورس تراجعوه في الملل والنحل الشهر الثاني، هذه المضامين يعني كإشارات ورموز، ولعلها مستقات من مشكات النبوة وكلمات الأنبياء. يا قيس إن لك قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وهو ميت. إن كان هذه في جامع السعادات الرواية النراقية معروفة هذه الرواية، فإن كان أسلمك وإن كان لئيما كذا ولا تحشر إلا معه. بعدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو فعلك، وهو فعلك. أكو تمثل الصلاة تتمثل الجواري والزكاة، وهي موجود هذا في الروايات. قال أنا السرور هذا والمثال أمامه، نعم في عالم البرزخ، هذا هالمقدار احنا على عيننا وراسنا الذي أثبته صد متلين هالمضمون على قولتهم آفرين عفارم عليه جزاه الله خيرا. ولكن مرادنا ما هو، شنو بعد معاد البدني؟ ولا هذه النظرية الآن تعتبر الآن في الفلسفة الإشراقية وعند الصوفية وفي كلمات لعله بن عربي وفي الحكمة المتعالية وفي كلمات علمائنا الأعلام والمفسرين العظام هذه الأيام، يعني تقرأ في كتب آية الله جوادي آملي وشخزاد آملي فلان فلان هذا المضمون. قال اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلى نفي المعوال. من هنا أيضا بعض الروايات اللي تقول أنه مثلا يشوف أشكالهم مثلا إذا صار مشطولها وكذا، لكن الآيات تقول ثم في سلسلة ذرعها سبع ذراعا، هل هذه يعني تمثل خيالات أم شنو هو وجودات خارجية أعيان خارجية السلسلة والآيات اللي تتكلم عن الثواب أو العقاب الجسمانيين؟ وأطبق المليون عليه، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين. أنا قلت معاد، أصل المعاد معاد الروحاني، هذا طبعا هو القدر المتيقن عند الفلاسفة والأوائل والحكماء، المعاد الروحاني. ليش؟ لاعتقادهم أن النفس الإنسانية جوهر ملكوتي ليس بجسم ولا جسماني، لا تفنى النفوس والأرواح بفناء البدن. الوجه الأول أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب. هي وعد بالثواب يعني في كلمات في عبارة الماتن الطوسي ووجوب إيفاء الوعد، أما الوعيد هذه مسألة الوعيدية خلافية تأتي بعض المعتزلة والوعيدية أنه يجب يقولها مع الله لابد أنه يعاقب المسيء، لا قد يعفو والعفو حسن وهو حقه جاز إسقاطه، وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. لكن الوعد شنو؟ الوفاء بالوعد، الوعد الصادق، هذا الوفاء بالوعد لابد لا محاله. لهذا لاحظوا عباره الطوسي قال ووجوب ايفاء الوعد، ما قال بعد الوعيد وتوعد، لا وفاء بالوعد. زين، اذا الوعد هذا بالجمله تكتبها من عندي، الوعد بالجملة، ما يقولون بجملة مفرد، بالجملة يعني على سبيل الموجبة الكلية، الوفاء بالوعد بالجملة، بل جملة وتفصيلا إذا حبيت. شلون يعني تفصيلا يا سيد؟ من صلى كذا ركعة بنى الله له كذا قصر في الجنة وزوجه كذا حور من حور، هذا الثواب يعطى له تفضلا من الله، وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يقله رسول الله، أخبار من بلغه ثواب، هذه بعد مسلمة يعني ثابتة السنة والشيعة ماكو كلام روح تعالى. فالوعد جملة وتفصيلا، والوعيد في الجملة، الوعيد في الجملة يعني على سبيل الموجبة الجزئية، قضية المهملة التي هي في قوة ومعنى القضية الجزئية. يعني شنو الوعيد في الجملة؟ يعني لابد فرعون وتبت يد أبي لهب وتاب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل ممسك. أما ماكو أحد، ماكو أصلا نهائيا عقاب، ما أكو لا. ففي الجملة ولا هذا الطواغيت ازدادوا طغيانا والفراعنة ازدادوا فرعونية، فالوعيد في الجملة ثابت. ولأملأن لا في دعاكم أيضا اقتباس من الآية لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين، فيثيب المطيعين برحمته وفضله سبحانه، وله أن يعاقب ويجازي العاصين. الوجه الأول أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين، فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده، إن الله لا يخلف الميعاد. يعني وإلا هالشكل، يعني وإلا لقبح التكليف لولا المعاد. فشلون حصل جزاء العمل؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل. الوجه الثاني أن الله تعالى، إذن ما هو الحد الأوسط في الاستدلال؟ الوجه الأول لو جاءك السؤال بالامتحان، الحد الأوسط في الاستدلال وجوب الوفاء بالوعد الإلهي. والاستدلال له حد أوسط، سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط فان. ما هو الحد الأوسط؟ إنسان، سقراط إنسان المحمول في الصغرى، وكل إنسان فان النتيجة، إذن سقراط فان، حد الأوسط فنى في النتيجة، يربط الأكبر بالأصغر. ما هو الملاك؟ ما هو الحد الأوسط في الاستدلال؟ بالوجه الأول وجوب الوفاء بالوعد الإلهي جملة وتفصيلا. يعني شنو جملة وتفصيلا؟ يعني حتى الذرة ماكو اللي ورد من ثواب. أكيد تحبوا تسمعوا مثل هذه الروايات، يعني هذا يعتبر دار خاص الآن، محرمانة عداتهم مردانة نزنانة. شنو مردانة؟ رجال، يعني بعد كما أكو حقوق المرأة أكو شنو. مثلا الرواية في تفسير القمي بالسند المعتبر، علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المؤمن، المؤمن يزوج 800 عذراء وأربعة آلاف ثيب وزوجتين من الحور العين. قلت جعلت فداك 800 عذراء. قال نعم، ما يفترش منهن شيئا إلا وجدها كذلك. زي حين هذه استكانة الشاي تحط صبعك ترجع من جديد، لأن ذاك الزنديق في رواية الطبرسي بالاحتجاج يقول له شلون يعني. فقال عليه السلام يقول له كل ما كيف تكون الحوراء في كل ما أتاها زوجها عذراء؟ قال عليه السلام لأنها خلقت من الطيب، لا تعتريها عاهة ولا تخالط جسمها آفة. هذه اللي قلت أنا نشألها نظام خاص، ولا يجري في ثقبها شيء ولا يدنسها حيض، ماكو حيض هنا، فالرحم ملتزقة من الدم إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى. هذا ماكو بعد إنجاب أولاد هناك. هذا قال جعلت في ذاك 800 عذراء. قال نعم. قلت جعلت في ذاك من أي شيء خلقت الحور العين؟ قال من تربة الجنة النورانية، ويرى مخ ساقها، صار أعضاء زيادة، ويرى مخ ساقها من وراء 70 حلة، كبدها مرآته وكبده مرآتها. قلت جعلت في ذاك ألهن كلام لغتنا بتمنى ألهن كلام يكلمن به أهل الجنة؟ قال نعم، كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله وأعذب منه. أكو لحون روحانية، اللحن الروحاني، ألحان روحانية في الجنة موجود. قلت وما ما هو؟ قال يقولن بأصوات رخيمة: نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات، ونحن المقيمات، ونحن ماذي الراضيات، إلى آخره. طوبى لمن خلق لنا، طوبى لمن خلقنا له، ونحن اللواتي لو أن شعر إحدانا علق في جو السماء لأغشى نوره الأبصار. هذه نشأة له باب خاص. والرواية أيضا في كتاب الزهد الحسين بن سعيد لعله الهوازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن حوراء من الحور العين أشرفت على الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها، ما يقول صالوا زهلها بصولتها ولفها ونشرها وذوائب فوق المتن فلها ونثرها ونلعطي الجمري على العباس رضي الله عنه. يقول: وأبدت ذؤابة من ذوائبها لفتتن أهل الدنيا أو لأماتت أهل الدنيا، يعني صعقوا، ترى الناس سكارى وما هم. ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، كعشق أول نمود آسان وليفتعد مشكلة، وأن المصلي ليصلي شاهد فإذا لم يسأل ربه أن يزوجه من الحور العين قلنا ما أزهد هذا فينا. من تفرغ من الصلاة يستحب أن تسأل الله شنه الجنة والحور العين. استعب الأمر. وجه الثاني عشان الوقت، أن الله تعالى قد كلف، إذا حد الأوساط دليل الحكمة، هذا هو، لولا المعاد لقبح التكليف. أن الله تعالى، وهذا مر علينا في بحث العدل الإلهي، أن الله تعالى قد كلف وفعل الألم وذلك يستلزم الثواب. ما يقول حفة الجنة بالمكاره وحفة النار الدنيا سجل المؤمن، وذلك يستلزم الثواب والعوض. ثواب نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال، عوض على أي ألم ابتدائي أو صاب حمى صاب أي شيء فهذا يعوض إلى حد الرضا، وذلك يستلزم الثواب والعوض، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإنا قد بينا حكمته تعالى في مباحث العدل الإلهي، يعني بحيث لو لم يفعل لكان مناقض لغرضه. ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا، لأن يعني الدنيا سجن المؤمن، يكف نفسه ويعف عن الحرام. مضافا إلى ذلك أن الثواب خالص، فما يصير في الدنيا محفوفة بالمكاره والعناء. هذا بالنسبة إلى أصل المعاد. ثم قال: واستدل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه معلوم بالضرورة وبالتواتر من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنص، يعني شنو بالنص؟ يعني بالنص الصريح، دلالة نصية. أكو دلالة على مستوى الظهور ظواهر، وأكو دلالة على مستوى النص، نص صريح لا لبس فيه. لذا قال الطوسي: وأكثر آيات المعاد الجسماني ناصة صريحة لا تحتمل ولا تقبل التأويل، ما فيها لف ودوران، واضحة وصريحة. هذا من جانب، مع أنه ممكن حشر الأجساد وبعث الأجساد يوم القيامة ممكن، لا استحالة في، بيناه في صدر البحث، فيجب المصير إليه. إذن معلوم بالضرورة يعني بالتواتر القطعي. وإنما قلنا بأن حشر الأجساد ممكنون لأن المراد من الإعادة شنه؟ جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز بالضرورة. حكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد، وهذا لا أدل على الإمكان من الوقوع في قصة عزير وفي قصة إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.